الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ويستبدل نحن المعتزلين عزاء المرحومة الحاج سعد احمد الفاز زوجة الاستاذ يحيى وتعطيع السلام من استراد المقام امام المنزل. ايها السادة نحن متازلين عزائم مرحومة الحاج سعد محمد الفاز زوج الاستاذ يحيى والي وتعطيع السلام الاستراد المقام امام المنزل ويقيم الامام فاضله القارئ الحاج سيد عبد الكريم الغيطاني القارئ بالاذاعه والتلفزيون بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فليتفضل مشكورا. Let's go. Oh, What?

الله أكبر. ما يفتح ليه إن الرحمن الرحيم. ولا تدعو على اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. صدق الله العظيم. كنا نستمع اخوه المؤمنين الاسلام الى لحاد التلاوه القرانيه المباركه وهي بالبينات فلعل يسمعنا صديق القارئ الحاج سيد عبد الكريم الغيطاني القائد لدعوه الهجره الجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي قصر ضيافه فراس الكبرى عطار الماهر المغير وبقاهله الاناره المذاعه عطار اولاد الحاج فلول عشر بالسر. شكرا الله سعيدكم جميعا.